نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل يا إخوان الكرام ما بدأناه من التعليق على التفسير الميسر، وتوقفنا عند سورة القلم. وسورة القلم سميت بهذا الاسم في المصاحف وفي كتب التفسير لورود قسم الله سبحانه وتعالى بالقلم والقلم، وجاء كذلك تسميتها بنون بحرف النون الذي ورد في أول هذه السورة، وجاء كذلك تسميتها بنون والقلم حكاية للفظين التي وردت في أول هذه السورة. وهذه السورة سورة مكية، وهي ثاني أو رابع السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين المفسرين، وعلى العموم هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أهمية العلم لأهل الإسلام بل لكل الأمم. ولكن نزول اقرأ عند بداية التنزيل ونزول القلم بعدها فيه حث لنا أهل الإسلام للاستزادة من العلوم التي بها رقي هذه الأمة وتطورها، وكذلك فيه أن حفظ هذه الشريعة يكون بحفظ العلم وتعليمه. لذلك جاء توجيه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ربي زدني علما، وجاءت الفضائل الكثيرة في طلب العلم وتعليمه. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكلنا يحضر هذا المجلس لأنه يريد الجنة، ومن أسهل الطرق أو من الطرق الميسرة للإنسان دخول الجنة هو طلب العلم الشرعي. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثم ذكر فضيلة لمن يطلب هذا العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأمة الإسلام من أولى الأمم أن تهتم بالعلم وتعتني به، سواء العلم الشرعي أو العلم الدنيوي، وإن كان العلم الشرعي أشرف وأعظم وأثره على العبد في الدنيا والآخرة، لأن أسباب النصر والتمكين لأهل الإسلام تقوم على أسباب دنيوية وأسباب شرعية. والأسباب الشرعية الأخذ بها ييسر الأسباب الدنيوية بقدرة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ومثال ذلك من سنة الله عز وجل الكونية أنه لا يخزي من يعين الناس ويقف معهم ويبذل المعروف معهم. لذلك ماذا قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وليس معه أحد في ذلك الوقت إلا هو وخديجة، فليس معه إمكانيات النصر والتمكين في الأرض. ماذا قالت له خديجة رضي الله عنها؟ قالت له ابشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلى وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فذكرت أوصاف رضي الله عنها أوصافا جميعها شرعية ولكن لها أثر دنيوي، فبها يحفظ الله عز وجل العبد ويمكن له ويجعل له القبول والتيسير والفرج، ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك من أمثلة الأخذ بالأسباب الشرعية والتي يستهين بها بعض الناس ما ذكره الله عز وجل، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأخذوا بماذا؟ أخذوا بأسباب شرعية، آمنوا واتقوا فجاءتهم بركات الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، هذا سبب شرعي، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فالأسباب الشرعية إذا قمنا بها يسر الله عز وجل لنا الأسباب الدنيوية بفضله ورحمته وقدرته، فالشرع أمره والدنيا قدره. وخلاصة القول أن أهل الإسلام لا بد أن يعتنون بالعلم تعلما وتعليما. وبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، وما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. قال في التفسير الميسر أن نون، قال سبق الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وخلاصة ما يتعلق بالحروف المقطعة في هذه السورة وغيرها من السور هو لبيان إعجاز القرآن الذي جاء بلغة العرب المكتوبة منه هذه الحروف، وتحداهم أن يأتوا بمثله فلم يفعلوا ولم يحاولوا. لماذا؟ ذكرنا سابقا أن القرآن ليس نظما وجملا جمالية عادية، بل فيه من البيان والإعجاز والعمق الدلالي والتناسب بين السور والآيات ما عجز معه كبار فصحاء العرب أن يحاولوا أن يأتوا بمثله، فهم يعلمون أن جميع محاولاتهم لن تنجح. وذكرنا كذلك قول الوليد بن المغيرة وهو على كفره وصف القرآن فقال: فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه، لأنه كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن شعر، فيقول: لا يوجد رجل في قريش أعلم بالشعر مني ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا. هذا القرآن لا يشبه أي شيء من الشعر، لا شعر البشر ولا شعر الجن. والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه موضق أسفل. فهذا وصفهم لهذا القرآن الكريم. فهذا الإعجاز الذي في القرآن قد لا يظهر لكثير منا لعدم فهمنا الفهم الدقيق للغة العرب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ويوفقنا. ثم قال: أقسم بالقلم الذي يكتب به الملائكة والناس وبما يكتبون من الخير والنفع والعلوم. فهذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالقلم وما يسطرون. وقالوا في القلم أن المراد به جنس القلم، أي كل قلم، لبيان ما أنعم الله به على الإنسان من نعمة القلم، فقوله سبحانه وتعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ففيه امتنان وإيضاح لفضل الله عز وجل. وقيل المراد بالقلم في هذا القسم هو القلم الذي أجراه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، ولا شك أنه يدخل في المعنى الأول، بل هو أشرف الأقلام. وقال بعضهم المراد بالقلم الذي تكتب به الملائكة أعمال العباد. وما يسطرون من السطور التي عليها الكتابة، فتأتي الكتابة منتظمة سطرا بعد سطر، فما يسطرون أي وما يكتبون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال في الميسر: ما أنت أيها الرسول بسبب نعمة الله عليك بالنبوة والرسالة بضعيف العقل ولا سفيه الرأي. فهذه الآية فيها تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم عما وصفه به المشركون من أنه مجنون، فبين الله عز وجل أنه ليس بمجنون. وقوله بنعمة ربك، الباء إما تكون سببية فيكون انتفى عنك الجنون بسبب نعمة الله عليك، أو تكون للملابسة والملاصقة، أي انتفى عنك الجنون في حال كونك متلبسا بنعمة الله عز وجل وهي النبوة، فلا يكون النبي مجنون. وقد تكون الباء للقسم، أي ونعمة ربك ما أنت بمجنون، فكأن الله عز وجل يقسم بهذه النعم التي أنعم بها على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بمجنون، فاتصف بهذه الصفة الحسنة وانتفت عنه هذه الصفة المذمومة بنعمة من الله عز وجل وفضل. وفي إضافة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربك أو إلى الرب سبحانه وتعالى في قوله ما أنت بنعمة ربك، فيه مزيد عناية واهتمام وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف، ومن يعتني الله عز وجل به ويشرفه هذا التشريف لا يكون مجنونا. ولماذا أقسم الله عز وجل بالقلم والكتابة على أنه ليس بمجنون؟ الذي يسطر كتابا فيه صلاح البشر في جانب من جوانب الحياة، سواء جانب الحياة الاجتماعية أو الفكرية أو العلمية، في أي جانب، يعلم الناس جميعا أنه ليس بمجنون، بل يزعمون الناس جميعا أنه وافر العقل، فكيف بمن يأتي بكتاب فيه هذا الإعجاز الذي لا تحيطون به؟ كتاب معجز في نظمه ودلالاته، معجز في تشريعه، معجز في أخباره في كماله، معجز في اتساقه وأحكامه، كتاب فيه صلاحكم وصلاح أولكم وآخركم، صلاح الدنيا والآخرة من كل وجه، هل يأتي بهذا مجنون؟ لا يأتي به مجنون. ففي هذا القسم بيان لهم أن الذي يتحدث بهذا الكتاب الذي بين يديكم يستحيل أن يكون مجنون، بل لا يكون إلا عاقلا. فأنتم تعلمون أنكم لو اجتمعتم جميعا لن تأتون بمثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لك على ما تلقاه من شدائد على تبليغ الرسالة لثواب عظيم غير منقوص ولا مقطوع. ومن هذه الشدائد ما يلقاه من اتهامه بالجنون وأنه ساحر وغيرها من التهم التي اتهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لو اتهم بها واحدا منا لاشتاط غضبا. فهذا الله عز وجل يسلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لك أجرا مجنون على تحمل مشاق الدعوة، ومن هذه المشاق ما تتهم به. وفي قوله سبحانه وتعالى غير ممنون قد يكون معنى المن من القطع، فيكون أجرك دائم وغير منقطع. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، فلذلك أجر النبي صلى الله عليه وسلم غير منقطع، فجميعنا أجورنا يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم غير منقوصة. وقد تكون من المن بمعنى من يعطي غيره العطية ثم يذله بها ويفتخر عليه بهذه العطية، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأجرك على تحمل مشاق الدعوة وما يأتيك من أذى ليس بمقطوع ولا ممنون. ثم قال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، قال في الميسر وإنك أيها الرسول لعلى خلق عظيم، وهو ما اشتمل عليه القرآن من مكارم الأخلاق، فقد كان امتثال القرآن سجية له يأتمر بأمره وينتهي عما نهى عنه. وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا كقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. ولفظ على في قوله إنك لعلى خلق عظيم يشعرك بتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق العظيمة الكريمة المبثوثة في الكتاب والسنة، والتي تعظمها الفطر السليمة والعقول الراجحة. طيب ما سر الإتيان بهذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم بعد نفي الجنون وإثبات الأجر العظيم؟ أولا فيما يتعلق بالإتيان بها بعد نفي الجنون، بيان أن الإنسان كلما اكتمل عقله زاد خلقه، ولا يمكن أن يكون المجنون ذو خلق عظيم، ففيه نفي للجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه آخر من أوجه النفي. طيب الإتيان بهذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم بعد ذكره دوام الأجر للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لك لأجرا غير ممنون، فيه إشارة إلى أن صاحب الخلق العظيم له أجر عظيم دائم. فانتبه يا محب لهذا الوصف العظيم من أوصاف الحبيب صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وجاء في فضل حسن الخلق الأحاديث الكثيرة التي تدعو الإنسان إلى أطر نفسه وإجبارها على حسن الخلق. ومن ذلك وما يناسب هذا المقام وهذه الأيام العشر الرمضانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار بحسن الخلق. فيكفي هذا الحديث لكل من له عقل أن يحسن أخلاقه، خاصة مع أقرب الناس له، أهله وجيرانه وإخوانه وزملائه وأبنائه، ولا يكون فظا غليظ القلب. اللهم إنا نسألك حسن الخلق. ثم قال عز وجل فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، قال في الميسر فعن قريب سترى أيها الرسول ويرى الكافرون في أيكم الفتنة والجنون. فالمفتون تأتي بمعنى الجنون عند العرب، فيقولون للمجنون فتنته الجن، وتأتي كذلك بمعنى تأتي المفتون بمعنى المفتون في عقله المضطرب في أقواله وأفعاله، وكلا المعنيين تحتملها الآية. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا فسرت بأكثر من معنى وهذه المعاني تحتملها اللغة دون وجود تعارض بين المعاني، فإن نجعل الآية تحمل جميع المعاني. فإن كان هناك تعارض بين المعنيين بحيث إذا قيل بأحدهم انتفى الآخر، هنا نبحث عن المرجحات كدلالة السياق وغيرها، وهنا هذه الآية تحتمل المعنيين المذكورة. وأحيانا تتنوع عبارة المفسرين في ذكر معنى آية بذكر مثال للآية لمعنى الآية، فيدخل فيها أكثر من معنى. ومثال ذلك كلمة الطاغوت، فمثلا منهم من يفسرها بالشيطان، ومنهم من يفسرها بمن عبد من دون الله وهو راض، وهذه كلها أمثلة لمعنى الطاغوت، فهي تعود لمعنى واحد. فاختلاف المفسرين في المعنى له أوجه، ولكل وجه طريقة في التعامل معها. طيب الباء هنا في بأيكم المفتون تأتي بمعنى في، أي سترون وسترى من الذي في جنون واضطراب. وهذا اللفظ المفتون مقصود، لماذا مقصود؟ يعني لم يأتي بلفظ المجنون، جاء بالمفتون، بأيكم المفتون، لأنه يحمل المعنيين الجنون والاضطراب، وهذا من أوجه البلاغة في القرآن، فكلا المعنيين موجودة في كفار قريش، لأن كفار قريش منهم من رد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دون تفكير ودون روية، فكان كالمجنون فاقد العقل، ومنهم من كان مضطرب الأقوال كأبي جهل والوليد بن المغيرة، فمرة يمدح القرآن ومرة يذمه، وكل مرة يأتي بوصف يذم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يحرش الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ماذا؟ فيه اضطراب في عقله. فجاء هذا اللفظ القرآني ليجمع الفريقين من أهل الجنون وأهل الاضطراب. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال في الميسر: إن ربك سبحانه أعلم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى، وهو أعلم بالمتقي المهتدي إلى دين الحق. وهذه الآية فيها إثبات لعلم الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل الأعلم من كل شيء، لذلك جاءت بصيغة أفضل. فإن كان للبشر علم وللرب علم، فعلم الله لا يماثل علم البشر، بل علمه سبحانه وتعالى أفضل وعلمه أكمل، وقد أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء بخلاف علم البشر القاصر. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. إضافة السبيل إلى الله بمن ضل عن سبيله مع مقابلة أهل الهدى بأهل الضلال فيه دلالة على أن الآية تحمل وعدا ووعيد بأنه سيكافئ من سار على سبيله ويعاقب من خالف سبيله سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، قوله ربك دليل على عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي هداه. فمن يعتني به الله عز وجل وينفي عنه الجنون ويثبت له الأخلاق العظيمة والأجور الدائمة، لا شك أنه هو الذي على حق. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية كذلك فيها توطئة لما بعدها، فلا تطع المكذبين. لماذا؟ لأنك أنت الذي على حق، فلا تطع هؤلاء المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا هؤلاء المكذبين بك من كفار قريش لو تدهن، أي يحبون ذلك ويتمنونه. وهذا الأمر هل صرحوا به أو هو في أنفسهم؟ الذي يظهر أنهم صرحوا به لقوله فلا تطع المكذبين. وجاء في بعض السير أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن آلهتهم ويسكتون عن نفسه بالجنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ولا تطع كل حلاف مهين، قال في الميسر: ولا تطع أيها الرسول كل إنسان كثير الحلف كذاب حقير. فمهين معناها، قالوا معناها كذوب، لأن الكذوب والشخص الذي أصبح صفة الكذب صفة ملازمة له امتهن نفسه وأهانها بماذا؟ وأهانها بالكذب. والعرب كانت تستعيب الكذب لأنه من الأخلاق الذميمة التي تدل على الجبن والخور. هماز مشاء بنميم، قال في الميسر: مغتاب للناس يمشي بينهم بالنميمة وينقل حديث بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. فهماز أي كثير الطعن واللمز في الناس، ويمشي بين الناس بالنميمة، وهي من الأوصاف التي حرم الله فعلها ونهى عن طاعة أصحابها. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، مناع للخير معتد أثيم. قال في الميسر: بخيل بالمال، ظنين به عن الحق، شديد المنع للخير، متجاوز حد وفي العدوان على الناس، وتناول المحرمات كثيرا وكثير من الآثام. فمناع للخير قالوا بخيل بالمال، وقال مقاتل: مناع للخير يمنع أهله من الخير، وهو الدخول في الإسلام. وقال عتل بعد ذلك زنيم. عتل يعني غليظ القلب والأخلاق. بعد ذلك أي بعد كل هذه الأوصاف التي ذكرناها هو كذلك ماذا؟ زنيم. والزنيم قالوا هو كثير الشر، وقالوا الزنيم هو الملصق بغير أهله، والمعنى يحتمل الاثنين. لذلك قال ابن كثير رحمه الله جمعا بين المعاني، قال: الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرفه به الذي يعرف به بين الناس. قال: الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، وغالبا يكون دعيا، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره أن كان ذا مال وبنين. قال في الميسر: ومن أجل أنه كان صاحب مال وبنين طغى وتكبر عن الحق. فالذي منعه من اتباع الحق ليس عدم ظهور الحق ووضوح الحق، بل التكبر على هذا الحق. وهذا كثيرا ما يحصل، أن بعض الناس يمتنع عن اتباع الحق لا لخفاء الحق، وإنما لموانع أخرى منعته من ذلك، موانع نفسية اجتماعية غير ذلك من الموانع. أما الحق فهو ظاهر بين واضح. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. قال في الميسر: فإذا قرأ عليه أحد آيات القرآن كذب بها وقال: هذا أباطير الأولين وخرافاتهم. وهذه الآيات قال: وإن نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة، إلا أن فيها تحذير للمسلم من موافقة من اتصف بهذه الصفات الذميمة. هذه الآيات قال بعض المفسرون أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وقال بعضهم في أبو جهل، وقالوا غير ذلك. ولفظ كل في هذه الآية: ولا تطع كل حلاف مهين، ثم ذكرت بعدها الأوصاف التي تلتها، مفيد للعموم. فكل من اتصف بهذه الصفات مجموعة أو منفردة ينهى عن طاعته. والصفة الكبيرة المشتركة فيما بينهم هي التكذيب للقرآن. إذا تتلى عليه آياتنا قال: إيش؟ أساطير الأولين. ثم قال بعدها عز وجل: سنسمه على الخرطوم، سنجعل على أنفه علامة لازمة لا تفارقه عقوبة له، ليكون مفتضحا بها أمام الناس. سنسمه قالوا سنضع له علامة، يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف. وقالوا سنسمه بسمة أهل النار، وهي سواد الوجه يوم القيامة، وعبر هنا عن الوجه بالخرطوم. وقال ابن جرير رحمه الله: سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه، فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخرطوم. وهذا جمعا بين الأقوال التي ذكرت في هذا المعنى. فأهل الحق ظاهرين لهم علامات يمتازون بها وسمات، وأهل الباطل لهم علامات يمتازون بها كذلك، فلا تخفى على كل عاقل من كفار قريش أو غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتصف بالأخلاق الرفيعة أنه من أهل الحق، بخلاف هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأخلاق الذميمة. وهذه من دلائل النبوة، أنه صاحب خلق رفيع، وأنه عاقل، وأنه ليس بكذاب، ولا يتصف بهذه الصفات التي وصف بها المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا إخواني الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل مني ومنكم ومن والدينا ومن له حق علينا وممن يسمعنا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والذرية الصالحة المصلحة التي تقر بها الأعين، وأن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يوفق القائمين على هذا الجامع، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء ويجزي لهم الثواب، وأن يوفق ولاة أمورنا ويهيئ لهم الخير، ويجريه على يديهم، وأن يجزيهم عن خدمة الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.